وفي منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وبعد أن ذكرنا الخاتمة لهذه المنظومة، نشرع في ذكر قاعدة من القواعد المهمة والتي يتمم بها الكلام عن هذه المنظومة. هذه القاعدة يقال عنها لا ضرر ولا ضرار، وسيأتي معنا أنه نص حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ويعبر عنها بقاعدة الضرر يزال، الضرر يزال. هذه لم يذكرها الناظم رحمه الله، ولو ذكرها لكان أولى، كان أولى من عدم ذكرها. وفي حال ذكرها لعله يأتي ببيت يتمم الخمسين بيتا في المنظومة، يتمم الخمسين بيتا في المنظومة. ولكنه أشار إشارة إلى هذه القاعدة في حال ذكر المصالح والمفاسد. لما ذكرت المصالح والمفاسد، جلب المصالح ودرء المفاسد، كانت في ذلك إشارة إلى هذه القاعدة المهمة. وقد ذكرت بيتا يمكن أن يضاف إلى هذه التسعة والأربعين بيتا، بيت فيه نظم لا ضرر ولا ضرار، وبيت آخر فيه نظم الضرر يزال. وأيا أخذ الشخص لا بأس بذلك، إنما هو من أجل تتمة الفائدة. يقال في هذا يضاف نفي كل ما فيه ضرر، يضاف أي إلى ما تقدم نفي كل ما فيه ضرر، كذا الضرار وبه جاء الخبر، كذا الضرار وبه جاء الخبر، يعني أن ينفى الضرر والضرار، لا ضرر ولا ضرار، هذا مما يضاف إلى القواعد التي ذكرها الناظم في منظومته. وبه جاء الخبر أي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام خبر صحيح. والثاني وكل ما فيه الضرر يزال بلا مضرة كذا يقال، وكل ما فيه الضرر يزال بلا مضرة كذا يقال. هذه إشارة أيضا إلى قاعدة الضرر يزال. وذكرنا بلا مضرة إشارة إلى قاعدة تندرج تحتها، أن الضرر لا يزال بالضرر، أن الضرر لا يزال بالضرر، وسيأتي ما يتعلق بذلك إن شاء الله تعالى. ولهذه القاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار أهمية، فما مدى أهمية هذه القاعدة الفقهية؟ الجواب، تظهر أهميتها في أمور. الأمر الأول أنها إحدى القواعد الكبرى التي عليها مدار الفقه، التي عليها مدار الفقه الإسلامي، قاعدة واسعة شاملة عامة من القواعد الكلية. ولهذا قال الحافظ العلائي رحمه الله: إنه ينبني عليها كثير من أبواب الفقه بكمالها ومسائل لا تعد كثرة. يعني كثير من أبواب الفقه تندرج تحت هذه القاعدة، مسائل كثيرة تنبني عليها هذه القاعدة. إذن فهي من القواعد العامة الشاملة الكلية، وهي إحدى القواعد الخمس الكبرى في الفقه. فما هي القواعد الخمس الكبرى؟ القاعدة الأولى عند من؟ قواعد خمس، هذه كلية وعامة وشاملة ومتفق عليها لا خلاف فيها. الخمس يا أبا عبد الرحمن هات. القاعدة الأولى من هنا، يعني الضرر يزال أو لا ضرر ولا ضرار. الثانية الأمور بمقاصدها، الأعمال بالنيات. اليقين لا يزول بالشك. الرابعة العادة محكمة. الخامسة المشقة تجلب التيسير. كل فقيه أو متفقه لم يعرف هذه الخمس فأنى له معرفة الأمور الشاملة في الفقه. الأمر الثاني مما يدل على أهمية هذه القاعدة الفقهية أنها إحدى القواعد التي اتفق عليها أهل العلم، ولا شك أن في اتفاق أهل العلم دليل على قيمة هذه القاعدة الفقهية، لأن من القواعد الفقهية ما هو مختلف فيها، ما هو متنازع فيها، وقد تكون في ميزان القبول والرد، بخلاف هذه القاعدة فهي من القواعد المتفق عليها التي لا خلاف فيها كما سيأتي إن شاء الله. وقد أكد ذلك عدد من الحفاظ كابن القيم والسيوطي وغيرهما. الأمر الثالث مما يدل على أهمية هذه القاعدة أنها مما اهتم بها كثيرا عند أهل العلم، فقد ذكرها جميع أو أكثر، إن لم نقل جميع فنقول أكثر من صنف في الفقه يذكر هذه القاعدة الفقهية المهمة. واهتمام أهل العلم بهذه القاعدة الفقهية يدل على قدرها وأهميتها. الأمر الرابع حاجة الناس الماسة إليها، فالناس يحتاجون إلى معرفة حكم الضرر وحكم الإضرار، ما حكم ذا وما حكم ذاك، لأن أكثر معايشهم على ما يحصل فيه إما ضرر أو نفع. وبما أن الأمر أو أمور الناس تتقلب بين نفع وضر، فعليهم أن يدركوا ما فيه الضرر وما فيه النفع، أما الضرر فيزال وأما النفع فيجلب. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. وفي منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، وبعد ذكر الخاتمة ذكرنا أن هناك قاعدة مهمة من قواعد الفقه الإسلامي، ألا وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وذكرنا أهمية هذه القاعدة الفقهية وأنها إحدى القواعد الكبرى التي تدور عليها أحكام فقهية ومسائل شرعية، وأنها من القواعد التي اتفق أهل العلم عليها، وأن أهل العلم قد اهتموا بها اهتماما كبيرا، فما من أحد صنف في القواعد أو ذكر شيئا من ذلك إلا ذكر فيه القواعد الخمسة الكبرى، ومنها قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأن حاجة الناس إليها ماسة. بقي أن نذكر صيغة هذه القاعدة الفقهية. ما صيغتها؟ أورد أهل العلم هذه القاعدة الفقهية بعدة صيغ، أكثرها شيوعا وأشهرها التعبير بقولهم الضرر يزال. فكثير مما ورد في كتب القواعد الفقهية يعبر الفقهاء وأهل الأصول عن هذه القاعدة بهذه الصيغة الضرر يزال. وجاءت صيغة أخرى أوردها بعض أهل العلم، وهي التي سنرجحها، صيغة لا ضرر ولا ضرار، لأنها تأخذ الصيغة الأولى وزيادة. صيغة ثالثة أوردها الحافظ الزركشي بلفظ الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر. وصيغة رابعة ذكرها الفتوحي المشهور بابن النجار بلفظ يزال الضرر بلا ضرر، يزال الضرر بلا ضرر. وهذه الصيغة الأخيرة تتضمن القاعدة الفقهية مقيدة بأن تكون إزالة الضرر بما لا يضر، فتكون مغنية عن الصيغة الأولى وهي الضرر يزال. لو قال يزال الضرر بلا ضرر لكان في ذلك كفاية. ولهذا ذكرنا في البيت وكل ما فيه الضرر يزال، إذا ذكرت أن الضرر يزال يقيد، وكل ما فيه الضرر يزال بلا مضرة كذا يقال. ولكن ما أرجح هذه الصيغ؟ ما أرجح هذه الصيغ؟ أرجح هذه الصيغ هي صيغة لا ضرر ولا ضرار، وذلك لعدة أسباب. الأول لأنها من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتشريفا لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعظيما لكلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأولى أن يعبر بها، الأولى أن يعبر بها. الثاني أن ذلك يكسب هذه القاعدة الفقهية قوة، لأن ذكر النص النبوي الصيغة النبوية تجعل هذه القاعدة الفقهية دليلا شرعيا صالحا لاستنباط الأحكام الشرعية منه مباشرة. الثالث أن هذا اللفظ أشمل لتضمنه النهي عن الضرر ابتداء وعن مقابلة الضرر بالضرر، لأنك لو عبرت مثلا بقول أو بصيغة الضرر يزال تحتاج إلى أن تقيد بماذا يزال، هل بضرر مثله أو بما لا ضرر فيه. فإذا قلت لا ضرر ولا ضرار كانت هذه الصيغة شاملة للأمرين، لنفي الضرر وأيضا لمقابلة الضرر، نفي مقابلة الضرر بضرر مثله، كما سيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح هذه القاعدة الفقهية. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، وفي ذكر قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ذكرنا صيغة هذه القاعدة الفقهية، فما هي صيغتها عند من؟ نعم، لها عدة صيغ، منها وهو أشهرها الضرر يزال، الثاني لا ضرر ولا ضرار، الثالث الضرر لا يزال بالضرر، بضرر مثله، يعني يزال الضرر بلا ضرر. أحسنها وأجمعها من هذه الصيغ عندك لا ضرر ولا ضرار، لماذا؟ من باب تعظيم قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والتشريف بتصدير القاعدة بلفظه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. أيضا سكت. نعم، لأنه أشمل من ناحية تضمنه النهي عن الضرر والنهي عن مقابلة الضرر بالضرر. طيب، ثالثة نعم، أن هذا اللفظ يكسب لكونه من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يكسب القاعدة قوة ومتانة لأنها تصير دليلا شرعيا. مما يتعلق بهذه القاعدة الفقهية، ما أصلها وما مكانتها؟ ما أصلها وما مكانة هذا القول؟ أصل هذه القاعدة الفقهية هو حديث نبوي شريف، والحديث النبوي بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار له توثيق، يقال في توثيقه هو حديث حسن بمجموع طرقه وشواهده، روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كعبادة بن الصامت وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وجابر وأم المؤمنين عائشة وغيرهم رضي الله عنهم، وأشهر من روي عنه ذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، حيث روي حديثه موصولا عند الحافظ الدارقطني والبيهقي والحاكم وغيرهم. ومجموع هذه الأحاديث في هذا القول تدل على قوة وثبوت الحديث، كما قال الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح، ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به. وقول أبي داود إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف ونحو ذلك. ومن أحسن من تكلم في هذا الحديث تخريجا وتوثيقا العلامة الألباني في كتابيه الإرواء والسلسلة الصحيحة، وغيره كالحافظ ابن رجب رحمه الله قد أورد طرقا عديدة وجعل هذا الحديث ثابتا وصحيحا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقرر ذلك من أوجه ذكرها رحمه الله. وغيره من أهل الحديث قد قرر أن الحديث ثابت وصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث لا ضرر ولا ضرار. أما مكانة الحديث فمكانة هذا الحديث أولا تعد أو يعد هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجوامع الكلم هي التي بعث بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ثبت في الصحيحين أنه قال بعثت بجوامع الكلم، قال بعثت بجوامع الكلم. يقول الإمام الزهري رحمه الله: جوامع الكلم فيما بلغنا أن الله يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك. إذن جوامع الكلم تعني ألفاظ قليلة تحمل معاني ومقاصد كثيرة، وهذه الجوامع على قسمين، منها ما هو في القرآن كقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الآية، ومنها وهو القسم الثاني ما هو في كلامه صلى الله عليه وآله وسلم المنتشر والمشهور في السنن المأثورة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. أمر آخر أن هذا الحديث من الأحاديث التي يدور عليها الفقه الإسلامي. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: الفقه، يعني الفقه الإسلامي، الفقه الشرعي، يدور على خمسة أحاديث، يدور على خمسة أحاديث، أي كونها من جوامع الكلم التي تنضم تحتها ويندرج تحتها عدد كبير وآلاف كثيرة من المسائل والأحكام. يدور على خمسة أحاديث: الحلال حديث الحلال بين والحرام بين، وهذا الحديث حديث لا ضرر ولا ضرار، وحديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث الدين النصيحة، وحديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، إلى آخر ما ذكر. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي خاتمة أو بعد ذكر خاتمة المنظومة، حين ذكرنا قاعدة فقهية كبرى وهي لا ضرر ولا ضرار، ذكرنا أن لها أصلا، هذه القاعدة الفقهية لها أصل وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونذكر الآن المعنى الإجمالي لهذه القاعدة الفقهية. هذه القاعدة الفقهية التي هي نص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ضرر ولا ضرار، فيها التحريم، تحريم الضرر وتحريم الإضرار، والفرق بينهما سيأتي، إلا أن نذكر شيئا من ذلك. أن الضرر يكون على النفس، والضرار يكون على الغير. فنفى في هذه القاعدة، بل في هذا الحديث، نفيا يتضمن النهي، يعني لا تضر نفسك بأي نوع من أنواع الضرر، ولا تلحق الضرر بغيرك. هذا واضح أنه يفيد التحريم، تحريم سائر أنواع الضرر، لأنه نوع من الظلم. إلا لأن هناك تقييدات سيأتي ذكرها، إلا ما خص بدليل، إلا ما خص بدليل كالحدود والعقوبات وقد قيد بعض أهل العلم كما سيأتي معنا إن شاء الله أن الضرر والإضرار المحرمين إذا كان يكونان كذلك إذا كان بغير حق، وأما إيقاعه بحق فهو مطلوب شرعا، لأنه إدخال للضرر على من يستحقه كمن تعدى حدود الله عز وجل فيعاقب بقدر جريمته، أو كونه ظلم غيره فيطلب أو يطلب المظلوم مقابلته بما يناسب العدل، أن يقابل بما يناسب العدل. هذا مضمون ومعنى عام للحديث بل للقاعدة الفقهية الكلية الكبرى، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد مسائل تتعلق بها. وإلى هنا وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي ذكر قاعدة فقهية كبيرة لا ضرر ولا ضرار، ذكرنا بالأمس المعنى الإجمالي لهذه القاعدة الفقهية، وأما أدلتها أدلة هذه القاعدة الفقهية فقد تظاهرت الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن إجماع السلف الكرام. أما ما ورد من النصوص فهي كثيرة، نجملها في ثلاث نقاط إضافة إلى الإجماع والاتفاق على هذه القاعدة الفقهية: لا ضرر ولا ضرار، لا على النفس ولا على الغير. الأول، النصوص التي ورد فيها النهي عن إيقاع الضرر مطلقا، أي بلفظه، بلفظ الضرر، نهي عن الضرر بلفظه، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وقال عز وجل: لا تضار والدة بولدها، وقال سبحانه: ولا يضار كاتب ولا شهيد. وأما في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحديث: لا ضرر ولا ضرار. هذه نصوص صريحة بلفظها تنهى عن الضرر في أي مجال من المجالات. الثاني من ذلك، النصوص التي ورد فيها الأمر بالإحسان، الأمر بالإحسان والحث عليه، هذه تعد أدلة لهذه القاعدة الفقهية، بحيث إنه إذا أمر بالإحسان، إذا أمر ربنا بالإحسان فقد نهى عن الضرر والإضرار. من هذه النصوص قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقوله سبحانه وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وثبت في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. هذه النصوص وغيرها مما نص فيه على الإحسان وعلى الأمر به تدل على نفي الضرر ونفي الإضرار. الثالث، النصوص التي ورد فيها النهي عن إيقاع الضرر من حيث المعنى، من حيث معنى الضرر، كما وذلك واضح في آيات كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وغيرها. وكذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فهذه الأدلة أيضا تدل على أن الضرر والإضرار بالنفس أو الغير مما نفاه الشرع. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا في قاعدة لا ضرر ولا ضرار أدلة ونصوصا تدل على إثبات هذه القاعدة الفقهية وأنه لا ضرر ولا ضرار. دل على هذه القاعدة الفقهية كتاب الله وسنة رسوله وإجماع السلف، وذكرنا نصوصا من القرآن والسنة، فمن يذكر شيئا من ذلك؟ نصوصا من القرآن والسنة عندك؟ النصوص التي تدل على معنى النهي عن الضرر، مثل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. طيب إبراهيم، النصوص التي تصرح بنفي الضرر مثل ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وأيضا لا تضار والدة بولدها. النصوص التي فيها الأمر بالإحسان مثل قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، والحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء. طيب ننتقل إلى ذكر شرح ألفاظ هذه القاعدة الفقهية. ألفاظها ظاهرة، لكن سنذكر شيئا مما يتعلق بهذه الألفاظ. هذا الشيء هو هل بين الضرر والضرار فرق أم لا؟ هذه مسألة ذكرها أهل العلم، هل هناك فرق بين الضرر والضرار؟ لأن القاعدة تقول لا ضرر ولا ضرار، بل الحديث النبوي يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ضرر ولا ضرار، فهل هناك فرق أم لا؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أنهما بمعنى واحد وجيء بهما معا على وجه التأكيد، أن يؤكد نفي الضرر تأكيدا له ومبالغة في النفي. القول الثاني أن بينهما فرقا، أن بينهما فرقا، وهذا هو الذي اعتمده كثير من أهل العلم، أن بينهما فرقا. فما هو الفرق بينهما إذا أثبتنا أن بينهما فرقا؟ ما الفرق بين الضرر والضرار؟ نذكر بعض الفروق. الأول أن الضرر ما كان إلحاقه على النفس، والضرار ما كان إلحاقه على الغير. لا ضرر أي على النفس ولا ضرار على الغير. الفرق الثاني أن الضرر هو الاسم والضرار هو الفعل، والمعنى أن الضرر نفسه، أن الضرر نفسه منتف في الشرع، وإدخال الضرر بغير حق على الغير كذلك منتف في الشرع. فإذا معنى الضرر الاسم، اسم الضرر الاسم لهذا الشيء، والضرار هو فعل الضرر، فعل الشيء الذي يضر. الفرق الثالث الضرر يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، يعني يدخل على هذا الضرر، يدخل على غيره ضررا هو منتفع بذلك الضرر على الغير، يستفيد هو. والضرار أن يدخل على غيره ضررا بلا منفعة له في ذلك. هذا الفرق الثالث. الفرق، وقد رجح هذا الفرق طائفة من أهل العلم كابن عبد البر وكذا ابن الصلاح وغيرهما. الفرق الرابع أن الضرر أن يضر بمن لا يضره، والضرار أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز. نعيد هذا الفرق الأخير، الضرر أن يضر بمن قد أضر به أو بمن لا يضر به، والضرار أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز، يضر به على وجه غير جائز، يعني لا يجوز له أن يلحق به الضرر لكونه قد وجد الضرر. وفي هذه الفروق تظهر لنا مسائل سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى مبينة مفصلة في ذكر مسائل القاعدة الفقهية. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا الفرق في القاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار، الفرق بين الضرر والضرار، وقد ذكر كثير من أهل العلم فروقا عديدة بين هاتين اللفظتين. نكمل شرح ألفاظ القاعدة الفقهية. قوله لا ضرر، هذا نفي متضمن للنهي، هذا نفي متضمن للنهي، هذا نفي متضمن للنهي. كيف أي يكون النفي متضمنا للنهي؟ بمعنى أنه يصير المعنى لا تضر، لا تضر أي لا تحدث ضررا، لا تحدث ضررا، هذا فيه نفي لا ضرر، ينفي أن يوجد في الإسلام الضرر، أن يوجد في الإسلام الضرر، كأنه نهى عن ذلك وزيادة. ولذا قال أهل الأصول إن النفي المتضمن للنهي فيه النهي وزيادة، يعني أشد وأبلغ ما يكون في النهي عن الشيء، من أبلغ ما يكون في النهي عن الشيء. والضرر قد علمنا أنه، علمنا الفرق بينه وبين الضرار، لكن معناه النقصان الذي يدخل في الشيء، النقصان الذي يدخل في الشيء. تقول مثلا دخل عليه ضرر في ماله، أي نقص. وتقول لمن ذهب بصره رجل ضرير، أي نقص منه بعض الحواس، نقصت منه بعض الحواس. ويقال للمريض أيضا ضرير، ويقال لمن أصابه المرض المزمن ضرير، كما قال الله عز وجل غير أولي الضرر، غير أولي الضرر، إشارة إلى المرض والزمانة العلة المستمرة على الشخص. هذا هو الضرر، يحدث نقصان، نقصان عند الإنسان، إما من ناحية بدنه أو من ناحية ماله أو من ناحية ولده وهكذا. ومعنى قوله لا ضرر أي لا يضر الرجل نفسه أو أخاه فينقص منه شيء أو ينقص من حق أخيه شيئا، هذا هو معنى النفي والنهي. وقوله ولا ضرار عطفها على سبيل التأكيد وزيادة، التأكيد هو تحريم الضرر، والزيادة هو إيجاد الضرر وإدخاله، سواء كانت له منفعة للشخص ينتفع من وراء الإدخال للضرر على النفس أو على الغير، أو كان قد أضر به من قبل فأراد أن يدخل الضرر عليه. هنا يقول ولا ضرار، الضرار معناه كما قال أهل العلم هو إدخال الضرر على النفس وعلى الغير عموما، سواء كانت هناك منفعة أم لم تكن، وسواء قد أضر به أم لا. وهو أيضا متضمن للنهي وزيادة، النهي وزيادة، النهي عن إدخال الضرر وبصورة مؤكدة ومشدد عليها، لينتفي حينئذ عن الإسلام وعن الدين وجود الضرر والإضرار سواء على النفس أو على الغير. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ننتقل في ذكر القاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار إلى مسائل ومباحث فيها. في هذه القاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار مسائل ومباحث. المسألة الأولى، مسألة إلحاق الضرر، إلحاق الضرر أو بمعنى أوضح إدخال الضرر على الغير. هذه المسألة على نوعين، هذه المسألة على نوعين. الأول إلحاق الضرر بحق، إلحاق الضرر بحق، أن يدخل الضرر على أحد بوجه حق، إما لكونه تعدى حدود الله، تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته، أو كونه ظلم غيره، ظلم غيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل، فيدخل الضرر على ذاك لما حصل منه. أما القسم الأول وهو لكونه تعدى حدود الله، فهذا واضح في مجال الذنوب والمعاصي، وفي وبالأخص التي ورد في شأنها إقامة الحدود، فالسرقة مثلا ضرر، أن تقطع يد الإنسان ضرر عليه، أن تقطع يده أو كفه هذا ضرر، لكن هذا الضرر بحق، قال الله والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. شخص وقع في جريمة الزنا وكان بكرا لم يتزوج، الحد الذي عليه 100 جلدة وتغريب عام، هذا ضرر عليه، لكن لما كان تعديا لحدود الله عز وجل وانتهاكا لحرمات الله تبارك وتعالى صار هذا الضرر إدخاله مطلب شرعي عليه، إدخال الضرر على هذا مطلب شرعي. كذلك أيضا ذلك أو مسألة من يقطع الطريق ويصد عن السبيل ويحارب الله ورسوله، الله عز وجل قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، وكل هذه ضرر عليهم، لكنها بوجه حق أنهم تعدوا حدود الله وانتهكوا الحرمات فعوقبوا جزاء على فعلتهم وجريمتهم. وهكذا من الأمثلة أيضا الذي يطلع على بيت رجل أو على مكان رجل هو وأهله فيطلع يبصر بعينيه فقام صاحب البيت ففقأها، صارت تلك العين الخائنة هدرا مع أنها ثمينة قبل أن تكون خائنة، كانت نصف دية على العين الواحدة وعلى العينين دية كاملة، لكنها لما خانت هانت، لما تعدت الحدود هدر أمرها ولم تكن بشيء وليس لها قيمة. هذا لماذا؟ لأن التعدي لحدود الله حصل، فلما حصل التعدي لحدود الله كان إدخال الضرر على الغير الذي هو بوجه حق لا شيء فيه، بل مباح، بل بعضه واجب كما في أمر الحدود والعقوبات. فباب الحدود باب عظيم من أبواب الدين، ذكر الله عز وجل الحدود الشرعية جزاء التعدي على حدوده، جزاء التعدي على حدوده، فهذا من باب المثال لهذا النوع ألا وهو إلحاق الضرر بحق بوجه حق، ألحق به ضررا، ألحق بأدخل على الغير ضررا بوجه حق، هذا لا شيء فيه، بل هو من المباحات وقد يكون من الواجبات والمطلوبات الشرعية. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي مسائل ومباحث القاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار، المسألة الأولى إلحاق الضرر بالغير، إلحاق الضرر بالغير على نوعين، الأول إلحاق للضرر على الغير بحق والثاني بغير حق. لا يزال الكلام عن النوع الأول إدخال الضرر على الغير بحق، وذكرنا من صوره أن يتعدى الإنسان حدود الله عز وجل أو ينتهك حرمات الله فيعاقب ويدخل عليه الضرر، يلحق به الضرر بقدر جريمته كما ثبت ذلك في الحدود الشرعية وفي العقوبات المقدرة شرعا. ومن صور هذا النوع أيضا أن يكون ظالما فيطلب للمظلوم معاقبة الظالم، معاقبة الظالم بالعدل، في هذه الحالة يدخل الضرر على الظالم بالعدل بدون زيادة واعتداء في ذلك، ولذا قال الله سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. بمثل أي هذا المثل هو العدل الذي ليس فيه ظلم، هو العدل، فلو زاد على هذا القدر لكان ذلك أو لكانت تلك الزيادة ظلما على الظالم، يصير مظلوما بدلا من أن كان ظالما، فيراعى فيه هذا الجانب. والله عز وجل قد ذكر في كتابه الكريم في مواضع أنه يطلب للمظلوم حقه، ويكون ذلك الطلب بحسب الحالة. قال الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. إدخال الضرر عليه بالقول أو إدخال الضرر عليه بالفعل وبقدر تلك المظلمة، بقدر تلك المظلمة. في هذه الآية يذكر الله عز وجل القول، يذكر الله سبحانه وتعالى القول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. استثنى المظلوم أنه قد يقول قولا يتكلم في الظالم، بما هو ضرر على الظالم، وذلك بقدر المظلمة. هذا استثناه الله عز وجل من القول السيء الذي لا يحبه. كلا الصورتين في هذا النوع ليست مرادة في هذه القاعدة، ليس مرادا في هذه القاعدة في قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ليس ذلك مرادا، إنما المراد هو النوع الثاني، النوع الثاني الذي يكون فيه إلحاق الضرر بغير حق، كما سيأتي تفصيله وبيانه إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا، وبارك الله فيكم.